فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. جعلنا من يتعلم من يتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليا أن يشكر لكل من أعان ويسر على هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. ما زلنا مع الكلام على منهج الإمام أحمد في التعليل، وكلمة النكارة أو مطلق لفظ النكارة، هل هذا الكلام انفرد به أحمد ومن معه من المتقدمين، أو هو كلام المتقدمين، أو النكارة الأصل فيها هو التفرد المطلق سواء كان من الثقة أو من غير الثقة؟ تكلمنا عن نقل الإمام أحمد الإمام ابن رجب في العلل، وأنه قال بأن هذا كلام أحمد، وهو الأصل أنه كلام يحيى بن سعيد القطان، هو شيخ الإمام أحمد. وقلنا أيضا البرديجي بيقول بذلك، والخليلي يتكلم على البرديجي قال بذلك في المنكر، وأما الخليلي فقد قال ذلك في الشال، وهذا أيضا فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على يعني المنهجية، هو الآن أيضا مصنف يريد يعني أن يقول بأن حمل الكلمة أن نقول أن أحمد يقول كل مفرد أو كل انفراد يكون نكارة، فيعني هو الآن يحاول قدم كان يقول لا، أحمد لم ينفرد عن ذلك، بل هو كالمتقدمين يقولون بالكلام الواحد كالمسلم كالبخاري كأصحاب الصحيحين. ونرى أن ابن رجب يفصل بينهما أو يفصل بينهما في ذلك، بينهما اتفاق وافتراق. وأيضا حتى يعني جل المتأخرين الحق أن تتجد الذهبي نفس الأمر يقول بذلك، غير أن الذهبي زاد بأنه حتى لو قالوا بالنكارة فهذا لا يستلزم الضعف في الحديث. وأيضا نرى بأن كثير من المتأخرين يأخذون هذا الكلام بمحمل أن هذا صار أمرا قطعيا بأن الإمام أحمد يقول بأن مطلق الانفراد يكون نكارة. عامة هو ضرب أمثلة وأتى بأمثلة جيدة بالرواة الذين قال فيهم الإمام أحمد منكر الحديث أو أنكر عليهم بعض الأحاديث، فبين بأن هؤلاء الرواة ليسوا من الثقات بل فيهم ضعف، حتى يبين أن المسألة ليست على أن مطلق الانفراد يكون نكار. لأن قلنا أن التوسط في هذا الباب هو الشافعي ومن شيعه في هذا الباب على أن مطلق الانفراد من الثقة يقبل، وإلا فلم الرد؟ وهذا كلام الشافعي، لأنه قال في الشاذ لأنه ليس أن ينفرد الثقة بالرواية، لا، لابد أن نقول أنه خالف من هو أوثق منه. وحقيقة الأمر أن الحافظ ابن حجر قد أجلى المسألة بشيء من الارتباط والافتراق بين المنكر وبين الشاذ، بين المنكر وبين الشاذ، قال يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في المخالفة وفي الانفراد ويفترقان في الرتبة، يجتمعان في المخالفة وفي الانفراد ويختلفان في ايش؟ في الرتبة. قالوا اما الشاذ فهو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، او قال انفراد الثقة، قال او انفراد. يبقى عندنا قسمان في الشاذ، القسم الاول هو المتفق عليه من الجميع وهو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، سواء في الضبط او سواء في الكثرة، سواء في الضبط او سواء في الكثرة، او مخالفة أيضا الثقة لمن هو أوثق منه، هذا القسم الأول. القسم الثاني الانفراد، انفراد الثقة أو الصدوق، يعني انفراد الثقة تام الضبط أو الذي حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والمنكر أيضا فيه المخالفة وفيه الانفراد، فقال وأما المنكر فهي مخالفة الضعيف للثقة أو انفراد من لم يتحمل الأئمة تفرده، انفراد من لم يتحمل الأئمة تفرده، هذا أيضا المنكر عند العلماء. إذن هم يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان في المخالفة وفي الانفراد، ويختلفان في الرتبة، ويختلفان في الرتبة. يعني هنا ترى بأنهم تكلموا أيضا على مسألة الانفراد، ومسألة الانفراد تكلم فيها الخليلي في الإرشاد، وتكلم فيها أيضا البرديجي، وقال بأن المنكر وبين أن المنكر هي انفراد الضعيف الذي يكون من المشايخ لا يكون ثقة. وتكلمنا الأسبوع الماضي أن الحاكم تكلم بمثل هذا الكلام. هو هذا الذي بلوره الإمام الحافظ ابن حجر بأوجه الاتفاق والافتراق بين الشاذ وبين المنكر. لكن كما قلنا هنا يدندن المصنف على أن الرواة الذين قال فيهم الإمام أحمد بأنه منكر أو انفرد قال يروي المناكير قال هذه المسألة ليس لمطلق الانفراد بل لأمور أخرى، منها أنك تراه قد خالف الثقات أو من هو أوثق منه، أو تراه أصالة ضعيفة، أو تراه أصالة، يبقى هو لينه من أجل الضعف لا من أجل الانفراد. هو يريد أن يوجه على أن النظر في التليين أو في التنكير من أجل الضعف لا من أجل الانفراد، حتى يلغي لنا ما تبناه المعاصرون بأن مطلق الانفراد هذا نكار عند هؤلاء المتقدمين. فهمت المسألة؟ ضرب أمثلة على ذلك ببعض الرواة الذين قد قال فيهم الإمام أحمد لأنه قد يعني أنكر عليهم بعض الأحاديث. يقول الحافظ ابن حجر تعقيبا على كلام الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، وهذا الذي أتمناه الحافظ ابن حجر. لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعني يعتضد به، والذي نسبه الإمام أحمد والنسائي والحافظ للإمام أحمد والنسائي وغيره فقد تقدم بأن هذا الكلام على أن أحمد ما كان يقول بأن المفرد ما مطلق الانفراد يكون نكارا، وهذا فيه نظر كما قلنا قد بيناه الأسبوع الماضي. ثم قال في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي برد، بريد بن عبد الله عند قول أحمد فيه قال روى مناكير، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. هذا قول من؟ هذا قول الحافظ ابن حجر لما تبناه ويجريه لنا طبعا تباعا أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي والذهبي وكل هؤلاء الذين قد أتقنوا هذا الباب قالوا بهذا. قال في ترجمة بريد بن عبد الله أحمد يقول في بريد روى مناكير، قال أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. يعني لو قلنا بأن غير أحمد يتكلم فيه على نفس المنوال يقول له إيش؟ له غرائب يوثقه، يقول ثقة وله أفراد، ثقة وله غرائب. أنت معي؟ لا مش ممكن. هاني أنت معي؟ معي. أنا أفسر الآن، هو يقول الحافظ ابن حجر يقول قد قال الحافظ قد قال الإمام أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال فيه روى مناكير، فكأن الحافظ يتبنى توثيق بريد، الحافظ يتبنى توثيق بريد، كأننا نقول والمصطلح الذي نكون عليه بأننا نقول بريد ثقة لكن له إيش؟ أفراد، له غرائب يتفرد بها، مفهوم؟ فهو يريد الآن يوجه كلام الإمام أحمد أنه قال روى المناكير، لما يقول روى المناكير قال ولأنه يطلق المناكير على الأفراد المطلقة، لتوجيه من الحافظ على كلام على أساس أن بريد إيش؟ على أن بريد ثقة. ننظر في بريد الآن ونتكلم عنه لأن هذه من الإنصاف، يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي عن جده وعن عطاء وروى عنه السفيانان وأبو أسامة وثقه ابن معين وقال العجلي ثقة وقال النسائي لا بأس به، ذكره ابن عدي. الآن احنا عندنا معدلون وعندنا مجرحون حتى نتكلم عن الراوي نعرف أين بلغ. قال ابن عدي فقد اعتبرت حديثه فلم يعني قال فلم أرى منه حديثا منكرا سوى أو قال غير حديث إذا أراد الله بأمة خير، يعني قبض نبيه. فقال ما أرى حديثا منكرا يعني ينكر عليه إلا مثل هذا الحديث، إلا مثل هذا الحديث. المجرحون بعندنا ابن معين وثقوا والنسائي ورد عنه أنه قال لا بأس به ورد عنه أنه ضعفه أيضا لينه، وأيضا ابن عدي يعني هنا استقامة أحاديث، يعني ابن عدي يوثقه الآن أنه يقول ما في أحاديث أنكرناها عليه إلا هذا الحديث. ابن حبان قال يخطئ، أبو حاتم قال ليس بالمتين يكتب حديث. قلنا عندنا اثنان قرينان، أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة يعني أقرب إلى الاعتدال وإن كان فيه بعض التشهد التشدد، إنما أبو حاتم يرقى إلى إيش؟ أنه من المتشددين. قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديث. قال النسائي ليس بذاك القوي، لكن هنا لما قال لا بأس به، احنا قلنا النسائي قبل ذلك أن النسائي كابن معين إذا قال لا بأس به فهو إيه؟ توثيق، فهو توثيق، فنحتاج للمرجح. قال الفلاس لم أسمع يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط، وده من الفلاس تضعيف له، لأنه ترك اجتماع يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على تركي، إذا الراوي هذا جرح لا يندمل. عن عندهم قال أحمد يروي مناكير، وطلحة بن يحيى أحب إلي منه، هذا تفضيل في مسألة معروف الجرح والتعديل إذا فضروا على راوي، فالمسألة نسبة وتناسب ليست المسألة قاعدة مضطردة. لذلك فأنت ترى بعض العلماء من المتأخرين جمع بين الروايتين وقد يعني وثقه ولم ينزل عندهم حديثه عن درجة الحسن. لذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر قال ثقة له غرائز، وهذا هذا هذا كما قلنا التوجيه بالضبط الذي وجهه الحافظ، لأنه أخذ بكلام أحمد وكأنه يرى بأن أحمد لا يلينه، يعني هو يرى بأن كلام أحمد هنا في التوجيه بأن أحمد قال له مناكير بأنه لا يلينه بذلك. لما؟ لأن أحمد يرى الانفراد أنه نكارة، ولذلك قال كأن أحمد هو عنده ثقة لكن قال مناكير للانفراد، ولذلك ابن حجر قال هو ثقة، قال هو ثقة. أما الحافظ وهو أتقن، الحافظ الذهبي وهو أتقن في الجملة النهائية في الفراوي، قال هو صدوق، قال هو صدوق، قد ورد فيه التوثيق وورد فيه التجريح، لكن لنا أن نقول بأن الكلام عن أحمد بأن أحمد قال يروي المناكير فإما للتلين وإما لغير التلين، كان المصنف أراد أن يبين، هذا طبعا يعني جر لبعض أقوال المعدرين وتوجيه غير موجه، لأن الحق الظاهر أنه حديثه أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، الظاهر أن بريدة فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن هو الراوي المصنف يريد أن يبين لنا بأن أحمد قال روى المناكير لتليينه لا للانفراد، لتليينه لا للانفراد، لا سيما أنه أكد في ذلك على أن التضعيف قد ورد. أنت لو نظرت للمضاعفين الآن من؟ قل أبو حاتم، النسائي، يحيى بن سعيد، القطان على غير تصريح، وعبد الرحمن بن مهدي على غير تصريح، وابن حبان كان أعدل وهو من المتشددين في الجرح، ابن حبان كان أعدل وهو من المتشددين في الجرح، لأن ابن حبان قال يخطئ وهو متشددين في الجرح، يبقى عندنا كل من سردنا عنهم تضعيفهم من المتشددين، هم من المتشددين، وعندك اثنان لم يصرحوا بالتضعيف، الفلاس فهم من ترك الحديث أنه تضعيف له، وهذه قرينة، حق أن هذه ليست قاعدة منضبطة لكنها قرينة، كما قالوا مثلا في الزهري إذا روى عن راوي فصرح به وأكد فاعلم أنه ثقة، هذا توثيق، فإن لم يفعل فهذا معروف أنك لابد أن تنفذ يدك من هذا الراوي. فالعلماء هنا يقولون هذه ليست قاعدة منضبطة لكنها قرينة من القرائن، لما يترك أحد من سائر القطان وعبد الرحمن المهدي التحديث عن الراوي فهذه قرينة على التضعيف، ومع ذلك نحن قلنا أن يحيى سعيد كان شديد جدا في هذا الباب، كان أيضا من المتشددين، فلنا أن نقول الرجل لا ننفي أن له غرائز ولا ننفي أن له أفراد ولا ننفي أنه فيه بعض الوهم والخطأ، لكن الحق أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فيساعد الحافظ ابن حجر على ما تبنى، يساعد هذا الراوي يساعد الحافظ ابن حجر على ما تبنى بالنسبة للمثل الذي ضربه في هذا الباب. قال أيضا والفرد المطلق عند الحافظ ابن حجر ما يتفرد به برواياته شخص واحد في أصل السنة، أصل السنة اللي هو الراوي الأعلى، أصل السند الذي يقصد به في الراوي الأعلى، هذا هو الانفراد عندهم، أنه يجعل من مسند علي من مسند عمر في الراوي الأعلى. قال في أصل السند، أصل السند هو الموضع الذي يدور على الإسناد ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هذا بالضبط كتمثيل من حديث أي، إنما الأعمال بنية، أصل السند من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فهو أيضا من الغرائب، هذا من الغرائب الصحيح. قال وبريد قال فيه أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديث، قال النسائي ليس بذاك القوي، قال ابن حبان يخطئ، قال البخاري ليس بذاك القوي، وثقه ابن معين وعجل أبو داود وابن عدي، وقد بينا القول في هذا الراوي، وأن الأقرب قول الحافظ ابن حجر. قال بالنظر في كلام الأئمة في بريد بن عبد الله بن البردة يظهر أن الإمام أحمد يريد تليين بريد بسبب ما يتفرد من أحاديث غير معروفة نتيجة وهمه وخطأ. يبقى إذن المسألة فيها قرينة، ليس مطلق الانفراد، بل لوجود الوهم وإيش وعدم الضبط، بل لوجود الوهم وعدم الضبط لا مطلق الانفراد بأن الثقة، يعني كأن يقول أحمد يوافق الشافعي فيما قال بأن الثقة إذا انفرد لا يطرح بحال من الأحوال، وهذا كما قلنا أيضا فيه نظر. ثم إن الإمام أحمد قال أنا أبو طلحة بن يحيى ابن طلحة وفضله عليه، حيث قال في بريد يروي مناكير ويحيى بن طلحة أحب إلي منه، وطلحة بن يحيى قال في أحمد صالح الحديث وهو أحب إلي من بريد ابن أبي بردة، وبريد له أحاديث مناكير وطلحة إنما أنكر عليه حديث عصفور من عصفير الجنة. أما وقال فيه البخاري منكر الحديث. عامة هو بالنسبة والتناسب كأنه يقول طلحة أرفع درجة من بريد، ولأن أحمد لما تكلم في بريد لم يأتي ببنت شفه توثيقا، ولكن قال له مناكير، وأما طلحة على الأقل قال صالح الحديث، وصالح الحديث إما صالح اعتبار أو صالح للاحتجاج، وإن كان يحمله على صالح الاحتجاج لأن أحمد بين هنا القرينة تثبت أنه صالح للاحتجاج، لأنه ما قال ما أنكر عليه إلا حديث عصفور من عصفير الجنة. قال وفي طلحة قال فيه البخاري منكر الحديث. قلنا طيب جيد، أما بالنسبة لبريدة البخاري قال ليس بذاك، يعني ليس بذاك الضابط تمام الضبط، يعني هذا الذي يحمل عليه. وإن قلنا بأن البخاري يعني كان لطيف العبارة، لكن عندنا كما قلنا الموثقون كثر، والذين قد جرحوا هم من المتشددين، ولذلك نحن نقول بالعدل في المقارنة بأن الإمام أحمد قد فسر لنا سبب الجرح، والأفضل في ذلك أن تقول ابن حبان هو أكثر الناس الذي فسر لنا سبب الجرح. فلذلك نحن نقول تعديل وجرح نأخذ بالقاعدة المنضبطة عند العلماء، فإن كان الجرح مفسرا فإننا نقدم الجرح على التعديل، فإن لم يكن مفسرا فلا نقدم. فوجدنا الجرح مفسرا أنه إيش يخطئ وله أغراض، له غرائب، له بعض الأفراد، ومع ذلك هو يعني لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. قال أيضا في ترجمة محمد إبراهيم بن حارث التيمي عند قول أحمد في حديثه شيء يروي، هو في حديثه شيء، هذا تضعيفه الآن، ما هو الشيء؟ فسره بقوله يروي المناكير، في حديث شيء يعني شيء من الوهم، شيء من الخطأ، فسره أنه قال يروي المناكير. والمنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل على هذا على ذاك. أيضا هذا من كلام الحافظ بن حجر، كأن الحافظ يرى أن محمدا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي من الثقات، حديثه لا ينزل عن درجة الثقات الذين نقبل حديثه ولا نرده. فلما وجد أن أحمد قال في حديثه شيء يعني بعض المناكير، قال وهذا من الإمام أحمد في الانفرادات لا لتبيين الشخص نفسه. ننظر في محمد إبراهيم التيمي وننظر الحق مع الحافظ أم ليس مع الحافظ. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هو من ثقات التابعين، هذا قاله كثير من العلماء حتى الذهبي قال ذلك، قال من ثقات التابعين، قال أحمد في حديث شيء يروي المناكير أو له أحاديث منكرة. قال الذهبي وقلت وثقه الناس وقد روى له الشيخان فقد قفز أو جاوز القنطرة، هذا قول الذهبي. طبعا الحافظ يقول بذلك، قال ثقة ولكن له أفراد، ثقة وله أفراد، هذا بالنسبة للكلام على محمد إبراهيم بن الحارث التيمي. وهذا الكلام كلام الذهبي هي جملة مختصرة لنا في هذا الباب بأنه من الثقات، جاوز القنطرة برواية الشيخين له. فالحافظ أيضا في هذا الباب فيه ما فيه من الحق فيما قد قاله. هنا يقول هذا النص يفيد أن الإمام أحمد يطلق المنكر على الفرد من دون الحفاظ الأثبات، يشمل ذلك الثقات والصدوقين، وإن لم يكن ثمة مخالفة في روايتين لرواية غيرهم، فقد سبق أن بينا مصطلح المنكر. هذا الذي كان يتكلم به المصنف، وكأنه يقول بأن محمد ابن إبراهيم هو صدوق، هو مال أيضا إلى أنه إيش؟ إلى أنه صدوق، لأنه ما استطاع أن يرد هذا الكلام. والحافظ يقول، حافظ الذهبي يقول هو جاوز القنطرة روى له الشيخان، فأراد الإمام أراد المصنف أن يقول ونحن معكم بأنه قد يقول الإمام أحمد عن الصدوق الذي حديثه ينزل عن درجة الحسن إذا انفرد أن له مناكير، وكأنه أيضا يلفت الانتباه إلى أنه لما كان صدوقا فالوهم يدركه، والوهم أعظم دخولا عليه من الثقة، فلا إشكال. فيكون كلام الإمام أحمد في انفراده على أنه طالب المنابه بأنه منكر أيضا لا يرتقي ولا يتعدكم على أن تقولوا أنه يقول ذلك في الثقات. طيب راعي ثمن، أنت فاهم؟ طيب طلع لي بقى اللي فاهم من كل اللي موجودين. أفهلوي ما أنا عارف، أنا مش فاهم فين يا دكتور. أنا بالناس بقى سنين طوال بشرحها، أنت داخل في العلم أنت تسمع بس بتفهم ايه؟ طيب خلاص انا نردها عليك فلا تقع منك. هو الان هو بيدندن على منهج يريد دفع عنه، هو انني اقول اخطئ من المعاصرين الذين اخذوا وتلقفوا كلام المتاخرين دون دقه نظر على ان مطلق الانفراد نكاره، سواء كان من الثقه او من الثقه او من الصدوق او من الضعيف. فهو يقول لا، لأن عندنا المنهج الوسط الذي كان رأس أمره هو الشافعي ومن قبله ومن بعده، وأيضا هو هي طريقة الشيخين في كتابيهما، بأن المسألة ليست المسألة تدور على الانفراد، لا المسألة تدور على الذي انفرد، يعني رمة المسألة برمتها لا تدور على الانفراد ولكن تدور على الذي انفرد. لكن عند أحمد على ما رجح ابن حجر وابن والذهبي، وطبعا قبل هؤلاء رجح ابن رجب الحنبلي، ان المساله تدور عندهم على الانفراد لا على الروض. مفهوم هذا الدندنه الان؟ هذه كل هذا الكلام على الدندنه. فلذلك انت ترى الامثله التي ضربت لنا تبحث عن الروض، ذات الروض لا على الانفراد. هو يريد ان يحيل كلام احمد انها ليست على الانفراد ولكنها على ايه؟ على الروض، على الروض. أيضا ذلك في الأمثلة التي سبق وتكلم عنها، قال المروذي قلت للإمام أحمد سعيد بن عبد الجبار قال لا هذا من أهل الشام، حدثنا أبو بدر عنه بحديثين وقد ضربت عليهما. قلت وإيش حاله؟ قال حدث بأحاديث مناكير، حدث بأحاديث مناكير. هو يقول قلت الحكم بن عطية كيف هو؟ قال البصري. قلت نعم، الذي روى عن ثابت قال كان عندي ليس به بأس، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير وكأنه ضعفه. هنا نقول محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي من الثقات، انتهينا منه. سعيد بن عبد الجبار المكي، سعيد بن عبد الجبار المكي الروح، وهو يعني قد قال النسائي ليس بثقة، ورد فيه التضعيف دون التوثيق. قال النسائي ليس بثقة. قال ابن المديني لم يكن بشيء. وقال وقال فيه بالبصرة كان جرير يكذبه، قال كان جرير يكذبه. فسعيد بن عبد الجبار المكي كان ضعيفا وضعفه الإمام أحمد، لكن هنا الحق معه لأن سعيد لم يكن بمن يقوم بالحديث، وهذا الذي يقال فيه النكارة على الكلام الذي قاله البرديجي، مطلق الانفراد نكارة سواء من ضعيف غير ضعيف، على التفصيل الذي فصله الحافظ بن حجر بأنه مقال، والضعيف إذا انفرد كان منكرا، وهذا هو الضعيف يعني. لكن المصنف يقول بأن سعيد يعني ليست المسألة على الانفراد، بل المسألة على أنه كان ضعيفا فلينه الإمام أحمد. لكن نحن نقول لو كان ضعيفا لما أن الإمام أحمد يفسر لنا في تضعيفه أنه إيش؟ أنه انفرد. لما إلا إذا كان الأمر عنده فيه شيء فهو التضعيف، وإلا فإننا لو أخذنا الكلام أحمد في سؤالات أبي داود له في الرواة نراه يضعف في الضبط، يضعف في المخالفة، لكن لا يعني لا يعلل بالانفراد. فتعليل بالانفراد يدل على ان هذه منهجيه عند الامام احمد، التعليل بالانفراد يدل على ان هذه منهجيه بالامام احمد. وقد نقول وهذا يبين لنا ان المساله على الاتفاق والافتراق في مساله الشذوذ ومساله النكاره، لانها قسمان كما بينا، انها قسمان، القسم الاول الانفراد والقسم الثاني المخالفه، القسم الاول الانفراد، وهذا يوافق كلام الامام احمد وكما بين ذلك البرديجي والخليلي. قلت الحكم بن عطيه كيف هو؟ والحكم ابن عطية البصري عن ابن سيرين وأيضا عنه ابن مهدي قال وثقه ابن معين، فهذا ورد فيه توثيق تجريح أيضا. فوثقه ابن معين. وايضا حتى الحافظ ابن الحافظ الامام احمد امام اهل السنه والجماعه قال لا ليس به بأس، قال ليس به بأس. ضعف ابو الوليد وقال النسائي ليس بالقوي. قال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، له مناكير، قال له مناكير. انكروا عليه حديث عن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا الحكم اللي هو ابن عطيه حدثنا ثوب العنبري عن ابي العاليه ان سائلا سال فالحف في المساله فاعطته المراه كسره فقال لو ناولت هذا لكلب لكان خيرا لك، لو ناولت هذا لكلب لكان خيرا لك. هو طبعا هو انكر عليه هذا الحديث، ان انكر على على على على على, على الاعطاء والانكار على السائل ان يكون ملحفا، لكن يعني نقول من شيم الكرام انه حتى لو جاء السائل بالحاف فلا يرده الا بالجميل، فيرده الا بالجميل. لكن هنا التنطع في العطاء انه حتى لم يعجبه ما اعطي، قال لو ناولت ذلك لكلب لكان خيرا لك. انكره على الحكم ابن عطيه، انكروا على الحكم ابن عطيه، وهذا على العاليه هو مقطوع وليس او قل هو ليس من الاحاديث الموصول. في النهايه بانه قد ضعفه النسائي وهو متشدد، ضعفه ابو حاتم وقال يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال له او روى بعض المناكير، ومن هذه المناكير هذا الحديث الذي لم يكن مرفوعا بل ولم يكن موقوفا، ووثقه ابن معين من المعتذرين، وقال احمد لا باس به. لذلك قال الذهبي وثق ولم يرتضي بالتضعيف، واما الامام الحافظ فاتى بجمله اشد افاده في حاله، قال هو صدوق له اوهام، قال هو صدوق له اوهام. لذلك لم الجرح الذي ياتي من ابي حاتم يعني يجعل الانسان ممكن ينزل بدرجه الطب، لكنه لا ينزل الى درجه التضعيف الذي يطرح به الراوي بحال من الاحوال من باب الانصاف. ثم مثل بعد ذلك بمحمد بن القاسم الازدي، قال ما يستاهل ان يحدث عنه بشيء، روى احاديث مناكير، روى احاديث مناكير. محمد بن القاسم الازدي الكوفي، الحق انهم قالوا ان احمد كذبه، وهذا فيه نظر يراجع فيه في الكتب، لكن الميزان الذهبي قال بانه كذبه احمد، وقال انكر عليه حديث بحديث الدم اذا اجتمع في انسان، قال فليهرقه ولو بمشقص، قال فليهرقه ولو بمشقص. ثم قال هذه حديث ليس بشيء عن احمد عن محمد بن القاسم الازدي، قال ليس بشيء. وايضا كان الامام البخاري ينقل انكار الامام احمد بعض الروايات عنه، قال النسائي ليس بثقة، قال النسائي ليس بثقة. وأما الذين قد يعني تكلموا عنه بعضهم وثقه والكثير قد ضعفه وأنكروا عليه بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي تكلمنا عنه، وأيضا قد جاءت أنكرت عليه زيادة زادها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السترة مثل مؤخرة الرحم ولو بدق شعر، يعني ولو كان أحد من شعره فله أن يصلي إليها. فهذه الزيادة ولو بدق شعره فإنه قد أنكر العلماء عنه هذه أو عليه هذه اللفظة، خالف فيها الثقات، خالف فيها الثقات. وهو أتى محمد القاسم هنا يبين أن الإمام أحمد لما أنكر عليه ما أنكر عليه مطلق الإنفراد، بل أنكر عليه المخالفة التي خالف فيها الثقات، لأن الثقات رووا هذا الحديث بأن السترك مثل مؤخرة الرحم، قال وليس فيه هذه الزيادة، وهذه الزيادة تعتبر منكرة فأنكروا عليه. إيش الزيادة لما كانت منكرة؟ لما كانت منكرة؟ لما أنكرها الإمام أحمد؟ يعني وليش قال عنها منكرة؟ ليش ما تكون زيادة الثقة؟ والزيادة معروفة أن الزيادة من الراوي، لأن إحنا عندنا قاعدة تقول المزمن تقدم على إيش؟ على الناس. يعني ايه؟ ليش قال منكره بقول؟ ده غير احمد الذين انكروا عليه ذلك، غير احمد. خلاص سيب احمد الان يا استاذ. ايه هو من البخاري ومسلم ما شاف؟ لو انتبهت وما تجلس تضحك في الدرس هتنتبه. قلنا الراوي هنا العلماء ماذا قالوا فيه؟ تعفوه ولا وثقوه؟ مين اللي قال صدوق؟ لعلي وهمت. طب ذكرني بالله عليك من الذي قال صدوق؟ من الذي قال صدوق؟ ده معنى كده انك جالس مش منتبه للدرس في حال من الاحوال. فانت ضحكت يا باشمهندس، ايه الكلام؟ مش في الشاشه، اطلع انت في الشاشه بدل الكلام. هو يعني من الذي قال صدوق؟ انا ما تلفظت بنت شفا ان بعض العلماء قال عنه صدوق. انا قلت هذا الشيء الحكم، يعني هو لسه الراجل بره، يعني ما دخل معنا في الدائره الاخرى. انتبه يا شيخ، انتبه. المجالس هذه حتى تستفيد منها لازم تنتبه، ولها ضوابط تنضبط بها. تكلم ايضا عن طلحه ابن يزيد القرشي الكوفي، هو بيروي عن هشام بن عروه وابراهيم، وايضا يروي عنه الاوزاعي، روى له جماعه، ويروى عن الاوزاعي ايضا وروى له جماعه. انكروا عليه بعض الاحاديث، انكروا عليه بعض الاحاديث. قال الامام البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك، قال ابن حبان منكر الحديث لا يحتج به، قال ابن عدي كان يضع الحديث، قال صالح بن جزره قال لا يكتب حديثه، وقال لا كان يضع الحديث. الحق بان طلحه بن يزيد الذي سئل عنه الامام احمد قال ليس بذاك، كان حدث بأحاديث منكرة. وهذه كلمة عجيبة من الإمام أحمد، لأن العلماء في استقراء الأحاديث متهم بالوضع، هذا متهم بالوضع. فهو أيضا ما زال على نفس المنهج الذي يسير عليه، بأن المسألة لا على ما تقولون بأنها مطلق النكارة، ولكن هو يعني من التضعيف والتليين، لأنه قال ليس بذلك قد حدث بأحاديث مناكير. نحن معك ما فيها شيء، لأن هذا جانب متفق عليه، هذا جانب متفق عليه بين الإمام أحمد وبين الجماهير. وقد بينا لك في أول الرواة الذين هم من الثقات قال عنهم أيضا نفس الأمر، أنهم حدثوا بأحاديث مناكير، وهذه الأحاديث ثابتة عند العلماء، وهذه الأحاديث ثابتة عند العلماء. فلذلك لما قال عنها الإمام أحمد أنها مناكير علمنا أنه يتكلم عن الانفراد. فإذا كان يقول بأن الثقة انفرد هذه من المناكير، لأن يقول بذلك للذي يضعف من باب أولى. ولذلك طلحة بن يزيد قال فيه الإمام البخاري يضع كان منكر الحديث، ابن عدي قال كان يضع الأحاديث. وسئل أيضا عن أبي عبد الله بن أبي الصلت قال روى حديث مناكير، قيل روى حديث مجاهد عن علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مشهور النكارة عند العلماء. قال ما سمعنا بهذا، قيل له هذا الذي تنكر عليه، قال وغير هذا أو غير هذا، أما هذا فمن سمعنا به. ثم تكلم عنه أبو الصلت، هو أبو الصلت الهروي عبد السلام ابن صالح ابن أبي سليمان، روى عن حماد بن زيد، روى عن حماد بن زيد وأبو معاوية وعن أبي معاوية وعن علي الرضا، يعني قد أنكروا عليه أحاديث كثيرة. كان يعني الشيخان قد تكلم في بعض الأحاديث، ومن الأحاديث التي أنكرت عليه هو حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال أبو حاتم لم يكن عندي بصدوق، قال لم يكن عندي بصدوق، ضرب أبو زرعة على حديثه، يعني تضعيف له. قال العقيلي رافضي خبيث، قال العقيلي رافضي خبيث. والحق أنهم تتبعوا الأحاديث، يعني ما وجدوا فيه أنه يعني تكلم يعني كان فقط له أحاديث انكرت عليه في المثالب، الأحاديث التي انكرت عليه أحاديث في المثالب. وهو حتى أنه يعني كان يفضل الشيخين، يقول هذا الذي أدين الله به عامة. قال أبو زرع حديثه، قال العقيلي رافضي خبيث وكذبه. قال ابن عدي متهم، قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني خبيث متهم بوضع الأحاديث. تكلم كلاما يعني نعوذ بالله منه، لكن لقبح الكلام نقول به أنه قال كلب العلوية خير من بني أمية، وهذا كلام يعني أفسد ما يكون، يعني هذا كلام من أفسد ما يكون. أبو الصلت الهروي كان قد تكلم كلاما، لذلك العلماء اشتدوا عليه في الجرح وقالوا بأنه متهم بالوضع. قال كلب العلوية خير من بني أمية، وهذا كلام يعني ليس من الكلام الذي يمكن أن ينقل، لكن لولا أننا أردنا أن نبين قدح الرجل لما قلنا بذلك. حنظلة السدوسي قال له أشياء مناكير، لو حديثين كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قرين، عن أنس أن السلام قانت في الوتر، والآخر أمرنا إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه، وأن ينحني بعضنا لبعض، وأن يعتنق بعضنا بعضا، كلاهما منكر. قال وأن ينحني بعضنا لبعض، لكن في الترمذي غير هذا اللفظ، في الترمذي عنه حنظلة السدوسي أنه قال أينحني بعضنا لأخي، قال لا، قال لا. مثلا حنظلة السدوسي البصري الشعبة بن مبارك عن عبد الله بن الحارث، وروى عنه شعبة وابن المبارك، قال ابن القطان قال تركت حديثه عمدا، قال تركت حديثه عمدا قد اختلط. وهذا تفسير من من؟ ده تفسير في الجرح هو الآن من ابن القطان، قال تركت حديثه عمدا كأنه سئل وليمة لما التضعيف، قال كان قد اختلط، قال كان قد اختلط. ضعفه أحمد وقال له مناكير كما بين. قال ويأتي لنا بالغرائب والأعاجيب، قال ابن معين ليس بشيء وقد تغير في عمره، قال نسائي ليس بالقوي وقال مرة ضعيف، قال ليس بالقوي وقال مرة ضعيف، على أساس أن الرجل اختلط في آخر عمره ولكنه ضعيف. ومع ذلك نحن قد نوافق الإمام على ذلك، الإمام أحمد بالكلام على المنهج الذي ينتهجه، وقد نوافق المصنف على أن هذا المنهج قد فهمه المتأخرون فهما مغلوطا، على أن ليست المسألة على مطلق الانفراد، والصحيح أن المسألة في الأمر شيء من ذلك، وأن أحمد قد ينكر بعض الأحاديث التي قد انفرد بها الثقات كما قلنا لمطلق الانفراد، ويعني الذي يجعلنا نستروح بكلام الذهبي بأنه كان عند المتقدمين قد ينكرون ولا يضعفون، قد ينكرون يعني يقولون هذا منكر وقد لا يضعفون الحديث في ذلك كما قاله الذهبي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. انتقل المصنف بعد ذلك إلى كلام المنكر عند الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام أبي داود والإمام الترمذي، والحق بأن الإمام الترمذي قد وافق مسلم فيما تبنى في مسألة المنكر، وأبو داود أيضا كذلك خالف الإمام أحمد، قد وافق المنهج الذي توسط به الإمام الشافعي. إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل ذلك، وسنأخذ بإذن الله الأسبوع القادم الأوجه الموافقة والمفارقة بين التدليس والإرسال، حتى نعرف كيف منهجية المتقدمين، لأنهم كانوا كما قلنا لا يأخذون قاعدة منضبطة في كل حديث، كل حديث له انتقاد خاص به وله يعني بحث خاص به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله عنه وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله عنه وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله يعني بحث خاص به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله وله ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون ك كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.